النقيمة عندهم أبدا قالوا ما يخالف أنت أسير لكن بنطلق أسرك لكن حنا بحاجة إليك لتعلم الأولاد لتعلم الحرفيين لتعمل كذا وكذا فالتزم بذلك إذا كان مدة معينة أو أبدا فيلزمه الوفاء. نعم. وإن أسر مسلم أي أسره الكفار فأطلق بشرط أن يقيم عندهم مدة معينة أو أن يقيم عندهم أبدا ورضي بالشرط لزمه الوفاء فليس له أن يهرب وليس له أن يهرب وليس له أن يغدر وليس له أن ينقض العهد أو يرمي ما بينهم من ميثاق. حديث المؤمنون عند شروطهم أو أطلق بشرط أن يأتي إلى دار الإسلام ويرجع إليهم أو أن يبعث إليهم مالا وإن عجز عنه عاد إليهم ورضي لزمه الوفاء لحديث إنا لا يصلح في دين الغدر. هنا مثلا هو أسير وطلب منهم أن يطلقوا أسارة فقالوا بشرط أن تدفع لنا كذا وكذا قال نعم أطلقوني فأدفع لكم أطلقوا بل دعوني أذهب إلى بلدي ليحضر المبلغ فأطلقوه وأجازوا له الذهاب لا يجوز له الغدر ولا يجوز له نقض العهد ولا يجوز له إخلاف الوعد بل عليه أن يأتي بالمبلغ لهم وإن لم يجد شيئا عاد بنفسه وسلم نفسه لأنه التزم بعهد وميثاق. أو أن يبعث إليهم مالا وإن عجز عنه عاد إليهم ورضي لزمه الوفاء الحديث إنا لا يصلح في ديننا الغدر ولأن في الوفاء مصلحة للأسارة لأنه إذا مثلا هذا الرجل قال اطلقوني وأدفع لكم مبلغ ذهب إلى البلد وما دفع شيء سينتقم من البقية اللي عنده نتيجة غدره وخيانته يتضرر إخوانهم من المسلمين ممن هم في عسر ممن هم في يعني سجونه ممن هم لديهم ولا يستطيعون الخروج وإنما إذا أطلقوه فذهب ولم يتمكن له من تحقيق ما وعد عليه أن يعود وأن يخبرهم بما حصل من صفات المسلمين عدم نقض العهد وعدم الغدر والخيانة. نعم. ولأن في الوفاء مصلحة للأثار وفي الغدر مفسدة عليهم لأنهم لا يأمنون بعدهم من دعاء الحاجة إليه وإن أكرهوه عليه لم يلزمه الوفاء لهم ولو حلف لهم مكرها إلا المرأة إذا أسرت ثم أطلقت إلا المرأة عليها. يقول هنا إلا المرأة فإذا أسرت فقالت دعوني أذهب إلى بلدي وأحضر لكم المبلغ فذهبت ولم تجد المبلغ فليس لها أن تعود لأنها إذا أعادت فإنهم سيمتهنونها ويفعلون معها المحرم فلا يمكن أن تعود وإنما يعالج الأمر بما فيه مصلحة أما الرجل فيعود التزم أن يأتي بهذا ولم يستطع يعود أما المرأة فلا تعود لأن في عودتها امتهان لها واستباحة لعرضها ممن لا يقدر لذلك قدرا. نعم. فلا يحل لها أن ترجع لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار ولأنه تصديق على وضعها حراما وإن أطلق بلا شرط أو بشرط كونه رقيقا فإن أمنوه فله الهرب فقط لعدم شرطه المقام عنده المقام عندهم وشرط الرق باطل الحر لا يكون رقيقا أبدا. نعم. لأنه لا يثبت عليه بقوله وإلا يؤمنه فيقتل ويسرق أيضا أي كما له الهرب لأنه لم يؤمنه ما لم يؤمنه ولو جاء عرض من كفار بأسير مسلم على أن يفادي الوزن بنفسه فلم يجد قال أحمد لم يرد يعني جاء أحد الكفار ومعه مسلم لديار المسلمين على أن يفادى هذا الأسير ولم يجد الأسير ما يفادى به فيقول الإمام أحمد لا يرد، لا يرد الأسير، وإنما يحاول إقناع ذاك أو يعطى، لكن لا يعطى سلاح، لأنه إذا أعطي السلاح قد ينال به المسلمين بشر، ويقول الخيل أهون من السلاح. نعم. ولو جاء علت من كفار بأسير مسلم على أن يفادي المسلم بنفسه فلم يجد، فلم يجد يعني ما وجد شيء يدفعه. قال أحمد، قال أحمد لم يرد، ويفديه المسلمون إن لم يفد من بيت المال. نعم. فهو فرض كفاية، فهو فرض كفاية. نعم. قال أحمد الخيل أهون من السلاح، يعني إذا ما يعني ما وجدوا مبلغ كذا فلا يعطوه سلاحا، لأن السلاح قد يستعان به على قتال المسلمين. نعم. وأما الخيل قد تستعمل للحرب وغيرها. قال أحمد الخيل أهون من السلاح، ولا يبعث بالسلاح، ولو جاءنا حربج بأمان ومعه مسلمة لم ترد معه، لم ترد معه، ومعه مسلمة لم ترد معه، ويرضى يعطى شيء يرضيه علشان ما ترجع معه. هو جاء ومعه مسلمة فلا وأراد الرجوع لا ترجع المسلمة معه، لأنه خطر عليها، ويرضى يتركها بالدار الإسلام، ويرد الرجل إن لم يرضى بتركه، وإن صبيت كافرة فجاء ابنها وطلبها وقال عندي أسير مسلم فأطلقوها لأحضره، فقال له الإمام أحضره فأحضره، لزم إطلاقها، لأن يعني منه امرأة مسلمة وجاء ولدها يطلبها وقال عندي أسير مسلم أريد تكون أمي واجب لكم الأسير، فقال الإمام نعم، فذهب وجاء بالأسير، فيلزم إطلاق ذلك الرجل معه، لأنه وعده بأن إذا أطلق أمه إذا جاء بالأسير أطلقت الأم، وقد جاء بالأسير فيجب إطلاق أم ذلك الرجل. نعم. فإن قال لم أرد إجابته لم يجبر على ترك أسيره ويرد إلى وإن قال الإمام لا ما أردت الأمان ولا يمكن أن نسلمك الأم هذه، فمن حقه أن يعيد الأسير معه إلى بلده لأنه لم يحصل له ما أراد. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.